بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلعلي أنه بمدخل يذكر في نفسي وإخواني قبل البدء فيما نحن بالصدد في الكلام عليه، وهو فيما يتعلق بهذه المجالس العلمية التي هيئت لك يا طالب العلم، فإن هذه المجالس هي نعمة ومهنة لمن قصد بها وجه الله تبارك وتعالى، وقصد الدار الآخرة، وابتغى رضوان الله عز وجل، فهي منة ونعمة من الله تبارك وتعالى. والمنة والنعمة لابد وأن تستغل في أبواب الخير وفي مقاصد الخير، وأن تستثمر هذه المنة وهذه النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن استغلال هذه النعم أن تصرف في أبوابها الصحيحة وفي مقاصدها الصحيحة. ومن تلك المقاصد أن يسلك فيها طالب العلم نهج الاعتداء ونهج الوسطية الحقة التي لا يخرج فيها لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، فهذا من زكاة العلم ومما يحاسب به العبد عند ربه تبارك وتعالى. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يسأل عنه العبد قبل أن تزول قدره، وعن علمه ماذا عمل به. ويقول أبو ذر رضي الله عنه، يقول: إنما أخشى إذا عرضت على ربي أن يقول لي: يا عويمر، ماذا عملت فيما علمت؟ يا عويمر، ماذا عملت فيما علمت؟ فيسأل العبد أمام ربه سبحانه وتعالى عن هذا العلم. والذي أردت الإشارة إليه، ونحن في خضم هذه الفتن المتلاطمة وهذه الإحن التي تمر ببلاد المسلمين، أننا نحتاج إلى استثمار العلم الشرعي في مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن نجتنب في سلوكنا بطريق الطلب مسالك الربا ومسالك الهوى ومسالك الأحزاب والمسالك التي تفرق جماعة المسلمين. وكل هذا مرده إلى أمر عظيم، وهو الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر عنه، فلا هو خارج إلى جانب الإفراط ولا خارج إلى جانب التفريط. والذي يضبط لطالب العلم هذا الباب هو تعلمه للعلم الشرعي الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرجع فيما أشكل من القضايا والمسائل إلى العلماء الكبار، وأن يردها إليهم وأن يصدر عنهم، لا عن طلبة العلم أبدا، وإنما يصدر عن العلماء. وهكذا ينبغي على طالب العلم دائما وأبدا وبهم يجتنب السبل التي تفرق عن سبيل الله تبارك وتعالى. واليوم كل أحد يزعم أنه على الوسطية، ولكننا نحتاج إلى ضبط هذا الباب وضبط هذا الجانب، والذي لا ينضبط إلا في إرجاع الأمور إلى نصابها وإلى أهلها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عليه: إذا أوصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم عليه. هي إشارات وتذكرة، ومقام التذكير بهذه القضية أعظم من هذه الدقائق، ولكن لعل قصر الوقت وضيق يحجبنا عن كثير من التفصيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم السداد والرشاد والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.